كانت الأعراس تقام يعني إعلان الفرح، إعلان العرس، وهاي كانت يعني من الناس اللي نكون ملتزمين، يعني ما بنحكي عن غير ملتزمين، ايوه إنه الرجال يجتمعوا بليلة العرس ويجيبوا فرقة إسلامية سموها إسلامية. طيب كم في سنة؟ الفرقة هذه المطلوب معهم منهم طبل، انه نو معهم طبل، ها في تصفيق، ما شاء الله. والتصفيق اللي رني يعني المنطقة كلها بتسمعها. تصفيق اسلامي برضو. هكذا هكذا يعني كان في علماء يفتوا بذلك حتى يعني. عجيب. وطبعا تستمر ساعتين ثلاث وإلى آخره. النساء طبعا أكثر من هيك، عندهم الطبل وعندهم أغاني وفي رقص بين النسوة وإلى آخره. فإيش بدنا يعني كلام مفصل عن الموضوع هذا، لأنه سألنا علماء في الكويت، منهم من أجاز ومنهم من أجاب يعني جواب ما هو واضح، ومنهم من حرم ذلك. أو هل الذي أباح يعني ذكر له هذا التفصيل الذي أنت الآن تفصله مع نعم ذلك قال بالإباحة؟ نعم طيب فالطبل من أين أخذوا إباحته؟ الطبل اللي فهمته ان الطبل عندهم في طبل نعم لا الطبل تفسير الطبل عندهم هو الطبل اللي تبع الجيش الكبير هذا اللي بيكون ايه هل له اي نعم وجهين يعني اي نعم. الوجهين لا بينما يكون الطبل عند اللي الله بيستعملوه يعني هذا هو نوع من الدف، هيك يعني والأغاني اللي بيغنوها هي نشيد، يعني نوع من النشيد و إيه بس كمل اقول اناشيد دينية اناشيد اسلامية. نعم طيب والطبل ما هو عندهم؟ هو الطبل اللي عندهم هو الطبل اللي تبع الجيش الكبير الضخم. بيجيبوه هو نفسه؟ لا هم بيجيبوا طبل عادي، طبل عادي دربكي أو يعني الطبل الصغير مثل تبع الجيش ما اسمه طبل عندهم؟ ما اسمه طبل. لا عجيب. الطبل اللي يقصده غير عن طبل الجيش اللي بده الدفة يعني. أنا عارف هو عم يقول الفرق بين الطبل هم اللي بيقولوا تبع نعم نعم تبع العرس هذا مثل مثل الطبل تبع الجيش لكنه صغير لا تبع الجيش لا كبير. اسمح لي. هم يقولوا انه الطبل اللي بيستعملوه زي الدف بس من ناحية واحدة، وبس مستدق من الخلف وجه واحد وجه واحد، بينما الطبل المحرم اللي هو الطبل تبع الجيش اللي هو الوجهين والضخم و طيب انت ليش عم تسميه طبل كان هذا الدف له وجه واحد هو الدف انت عم تسميه طبل ومن هون جاء سؤال. خلخيل قصده يعني. لا يا اخي لا توسع انت خليه هو بدون احنا خلخيل يعني هذا هذا هو اسمه في السوق طبلي طبلي طبلي. هم شكلها ترقوا من الدف للطبلي. اللي بيعين الاستاذ يعني كان كلامه صحيح يعني، لانه الطبل الصغير هذا طبل، لانه ما يقال على الدف طبل يعني متعارف عليه يعني حتى عنده، لانه الطبل هذه معروفه هي تبعت الفخاره واللي عليه وجه واحد، هذا الطبل بيستخدموه حسب هذا هو فهو الطبل، هو هذا الطبل اللي بتستخدم. في فرق بينه وبين الدف الطبل طبل زي ما حكى، فليس هو الدف ايوه وفي فرق بينه وبين الطبل كبير. يا اخي هلا ما دخلنا كبير وصغير نفس في نظام الجيش في طبل هيك وفي طبل هيك صحيح وذو وجهين طيب هذا طبل هذا طبل فنحن فهمنا منه ان اسمح لي هلا انت خلص زورك الكلام اسمح لي شوي فهمنا منه من قبل انه الطبل اللي بيستعملوه في الاعراس هناك هو ذو وجهين اخيرا ايوه تاخذني بحلمك أيوة. العادي اخيرا فهمنا انه لا يمكن هو بيقصد هل مثل الابريق له خصر وله فم